بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون مسبيرو كورنيش النيل في محافظة القاهرة. ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم أيها الأحباب، كما تعلمون بحمد الله بدأت مسيرة الإصلاح تشق طريقها بين الصخور ومخلفات السنين، وهذه مهمة نسأل الله تعالى السداد والرشاد للقائمين عليها، وأن يلهمهم الصبر وحسن القرار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة المؤمنون، أيها العقلاء، نكمن الخطر في مسيرة الإصلاح أن يستعجل الناس جمع الغنائم، وأشد من هذا خطرا على مسيرة الإصلاح أن يتصايح الناس بالمطالب الخاصة قبل أن تتحقق المصلحة العامة للبلاد والعباد. نحن في مرحلة تستوجب الإيثار وتضرها الأثرة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليتنا جميعا أيها الأحبة ندرك أن بلادنا تمر بمنعطف خطر لو استجبنا فيه بالهواتف الفردية أو النوازع القبلية لعرضنا البلاد لمزالق الفتنة، والفتنة أشد من القتل. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نلتف حول كتاب الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الإيمانية المباركة، نلتف حول الآيات البينات، نستمع إليها، نستخرج من بين طياتها الدروس والعبر التي تأخذ بأيدينا وأيديكم إلى إتمام مسيرة الإصلاح. قارئنا في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما يتيسر من أول سورة الجن وحتى الآية 19 من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Oh,